بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. والإصبع والأذن كم مكرر، وإذا كان فردا يعني وإذا كان غير مكرر ذكرته، مثل الرأس والأنف، مثل الرأس والأنف. فاضل بقى ايه؟ يعني احنا قسمناه الى ايه دلوقتي وفهمتوه، مؤنث حقيقي ومؤنث ايه مجاز. تقسيم اخر بقى، نعم، مؤنث مجازي ما تطبعش للعلامات بتاعت التانيث. لا، ما هي لا نعيد عليه الضمير مؤنث، معلش، انما هو ما ليش علامه حرف، لفظ حرف، حرب لا فيها التاء ولا فيها الف التانيث الموجوده ولا الف التانيث المقصوره، ومع ذلك نقول هذه حرب شاسعه، حرب حرب عنيفه. امال انت تسال عن ايه؟ ونار، وكلمه حرب وكلمه نار وكلمه ريح وكلمه بئر وكلمه نفس. اللي فاكر حاجه بيقولها في امثله في دماغي انها للمؤنث المجازي، يسموه مؤنث مجازي. ده هنحتاج له في الدروس اللي جاية، لما اقول لك مؤنث مجازي يعني واخد فكرة سابقة عنه. نعم. الالف مقصورة، الالف تظهر لها الايه الدعوة، الالف مقصورة، ايوه، تظهر لها اسماء العلم زي سلوى امال، ايوه يكون علم، رضوى يعني، ايوه يبقى علم. واصل اسمه الف تأنيث مقصورة، هنعرف نعرف اعراب المقصور، بس لسه جاي الكلام، لسه جاي. ولذلك انا بقول لكم في الفهرس زودوا قولوا تقسيم الاسم الى ما، عشان تفكروني، تقسيم الاسم الى مقصور ومنقوص، الى مقصور ومنقوص، والى ممدود وصحيح وشبه الصحيح، برضو ان شاء الله تعرفوه، هتيجي في الدروس اللي جاي. عشان بقى ايه لما نبقى خلاص بقى يعني يبقى المصطلحات موجوده عندنا. في تقسيم اخر اللي انا قلت لكم عليه، شرحته لكم، تقول وينقسم المؤنث ايضا، وينقسم المؤنث ايضا الى، وتعمل الف وبه وجيم، الف مؤنث لفظي ومعنوي معا، لفظي ومعنوي معا، وهو الذي معناه مؤنث ولحقته العلامة، معناه مؤنث ولحقته العلامة، مثل فاطمة وخديجة وعائشة، وأسماء بنت أبي بكر، أسماء أهدي الألف التأنيث الممدودة، أسماء بنت أبي بكر وسلوى، ورضوى، رضوى اسم بلد يعني اسم مدينة وحاجة زي كده، يعني أنا بقول اسم مؤنث إيه لفظي ومعنوي مع اللي حقيته العلامة، أي علامة بقى من العلامات الثلاثة، يعني مؤنث لفظي ومعنوي معا، ب ثاني بقى مؤنث لفظي فقط، وهو الذي معناه مذكر ولحقته العلامة، معناه مذكر ولحقته العلامة، مثل حمزة وطلحة ومعاوية وايه ومرة والإلهة طبعا وعبيدة وهكذا. طيب، وبرضو ساعات تلحقوا العلامة زكرياء اهو، ده مؤنث لفظي لان لحقته ألف التانيث الممدودة، وزكريا وزكرياء يعني اسماء، وجيم بقى وإلى مؤنث معنوي فقط، وهو الذي معناه مؤنث ولم تلحقه العلامة، ولم تلحقه العلامة، مثل سعاد، سعاد وزينب ودعد. دعد الاسم ده موجود عند العرب هتلاقيه يعني، بس دي بقى ايه كل ما يعني يجب ان تعرفه عن التأنيث وعن المؤنث. في بقى لما تيجي تدرس الصرف اوزان المؤنث دي حاجة ثانية. طيب فاضل تقسيم، هنقسم الاسم الى مفرد ومثنى وجمع ان شاء الله. عايز اقول لكم ان المفرد عند النحويين له 4-5 اطلاقات، يعني هو مصطلح واحد. كلمة مفرد في كل باب، يعني في باب المبتدأ والخبر له اسم، في باب الحال له اسم، وهكذا. دي هنبقى نعرفها ان شاء الله، انما نتكلم عن المفرد في باب الاعراب. ينقسم الاسم الى مفرد ومثنى وجمع، مفرد ومثنى وجمع. فالمفرد ما دل على شيء واحد، مفرد ما دل على شيء واحد. المفرد ما دل على شيء واحد يعني مثل كتاب، مثل كتاب، مسجد، كتاب ومسجد، وطائر. طيب خفيفة دي، دي أولى ابتدائي. وبعدين والمثنى هو ما دل على اثنين أو ما دل على شيء واحد، ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون. خد بالك معايا في المثنى، في المثنى احنا هنقول كتاب دل على شيء واحد، فهم اثنين بنقول كتابان، فاحنا زدنا الألف والنون عشان نبين انهم اثنين، او نقول كتابين. الله، طب وايه اللي يفرق لي وانت جاي بقى لسه، لسه جاي في الاعراب والبناء، اعراب لسه، انما عرفت دلوقتي انها الف ونون او ياء ونون، ودي لها قاعده ودي لها قاعده، سواء كان ايه مذكر او مؤنث يعني. طيب الجمع دل على أكثر من اثنين أو اثنتين، الجمع ما دل على اللغة العربية كده، يمكن في الإنجليزي مثلا ما زاد على واحد يبقى جمع، مش كده ولا إيه؟ يعني ما عندهمش مثنى، مش برضو كده؟ لكن إحنا لا، يبقى إحنا أدق منهم أهو، يعني إن المثنى اللي يدل على شيئين له لفظ يدل عليه، واللي يدل على اكثر من اثنين له لفظ يدل عليه اسمه الجمع. ما دل على اكثر من اثنين او اثنتين، ده ايه؟ ده الجمع. وله وزن معين، هو له شكل معين لسه هيبان. طيب الجمع بقى، يعني احنا عرفنا المثنى يدل على شيئين بس بزيادة ألف ونون أو ياء ونون. في تفاصيل كده احنا بنقول لكم عليها بعدين، ان مثلا كلمة شفع وزوج، ثم كلمة شفع تدل على اثنين، وكلمة زوج تدل على اثنين، فهل ده يبقى اسمه مثنى؟ لا، نحويا لا. ليه؟ لأن المثنى عندهم بزيادة ألف ونون أو إيه؟ أو ياء ونون، وعلى هذا فلفظ الشفع لفظ مفرد عندهم، لفظ الشافع عند في باب الإعراب يبقى مفرد وإن كان في معناه يدل على اثنين. دي خليها بعدين موجود في الصدور التفاصيل. طيب بعد كده بقى الجمع ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين بتغيير. لما تقول بتغيير وخلاص بتغيير بتغيير يحدث للاسم. طيب فضل لنا بقى الجمع. الجمع اصلا ده بدي دي نعرفه ان الجمع ثلاث انواع. انت بتقولي بقى انو لكم كده شبه دول. الجمع لازم الثلاث انواع دي نعرفه. جمع اللي هنقول عليه المذكر السالم، والتاني جمع المؤنث السالم، والتالت جمع التكسير. ثلاثة دول. جمع المذكر السالم طبعا قلنا يدل على أكثر من اثنين بقى مش اثنتين عشان قلنا جمع مذكر، بزيادة واو ونون أو ياء ونون في آخره، يعني المفرد تزيد عليه واو ونون أو ياء ونون. فمسلم نقول مسلمون أو مسلمين، مسلمون أو مسلمين، خدتوا بالكم مسلم. طيب يبقى بزيادة ايه؟ واو ونون او ياء ونون. طب ايه الفرق بينه وبين المثنى؟ بنقول مسلمين، ابراهيم واسماعيل بيقول ربنا بيقول يعني على هو وابنه جعلنا مسلمين لك الاول، وعلشان خاطر ما يبقاش اناني هو وابنه وعمل اللي جايب الحكاية محابي قال ومن ذريتنا ها؟ فبيقول مسلمين يعني اثنين مسلمين توفان يعني مسلمين، ده جمع. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ او ده بيقولون وده بيقولون، بس ما تنساش ان في فروق هقولها لك لازم تعرف ان المثنى نونه مكسورة وجمع المذكر السالم نونه مفتوحة، يبقى مسلمين مسلمين خد بالك لابد. المثنى قبل الياء فتحة، جمع المذكر السالم قبل الياء كسرة، تقول مسلمين. أظن متصورين دي لابد نعرف الفرق ده عشان بيبقوا قريبين من بعض ها. طيب هذا جمع المذكر السالم. طب واسم سالم ليه؟ هتعرف اسم سالم ليه ثم تعرف جمع التكسير. طب فاضل جمع المؤنث السالم، ده المفرد تزيد ألف وت مفتوح، يعني المفرد تزيد عليه ألف وت زائدتين، وهنقول لك زائدتين ليه دلوقتي هقول لك السبب ها. يبقى ألف وألف وتاء زائدتين مش أصليتين، زي مسلمات مؤمنات قانتات تائبات. فالمفرد بنشيل التاء ونجيب ألف وتاء مفتوحة، تائبات أصله تائبة، فلما جينا نجمعه ما يصحش نجمع علامتين للتأنيث، ممنوع علامتين للتأنيث في اسم واحد. خدها قاعدة برضه هنبقى نكتبها يعني الاسم الواحد لا تجتمع عليه علامة تأنيث، علامة تأنيث واحدة بس. وراح أضرب لك مثل دلوقتي، مسلمات يبقى زدنا على المفرد ألف وتاء مفتوحة بعد أن حذفنا التاء إن وجدت، لأن لو ما هنقول إيه مسلمتات لا، لأن التاء ما يصحش يجمع على الاسم الواحد علامة تأنيث، علامة واحدة بس. وحضرب لك مثل دلوقتي الأفعال. الأفعال ربنا بيقول والوالدات إيه يرضعن، لو قلت ترضعن يبقى خطأ. ليه؟ عشان التاء تفيد التأنيث والنون تفيد التأنيث، يبقى كأنك جمعت عليه علامتين للتأنيث وده خطأ ها. الوالدات يرضع، المطلقات يتربصن. في ساعات الإنسان يغلط وبيجيب التاء لا وعلامتين. طيب ودي برضه نفتكرها ان احنا نقول ايه لا يجتمع على الاسم الواحد على متى تأنيث. خدوا بالك جمع المؤنث السالم هنزيد الف وت مفتوحه بس يكونوا زائدتين. طب بالعقل كده زائدتين ليه؟ تعرف ليه؟ عشان في جمع تتوهم انه جمع مؤنث سالم زي اموات. اموات ده مش جمع مؤنث سالم، ما احنا قلنا مسلمات مؤمنات قانتات جمع مؤنث سالم. طب واموات؟ لا ده جمع تكسير لان الت هنا اصليه مش زايده، نبالكم. واموات ده جمع تكسير. وزي ايه كمان؟ انفروا ثبات او انفروا جميعا. ثبات يعني متفرقتين، جمع ثبت او ده مش جمع مؤنث سالم. ها وهكذا يعني جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم بيكون فيه الف وتاء زائدتين، فما يصحش نجيب منه اموات. اموات يعتبر جمع تكسير. طب جمع التكسير انت بتقول نزيد على المفرد واو، نزيد على المفرد واو ونون او ياء ونون يدينا جمع المذكر السالم، نزيد على المفرد الف وتاء زائدتين يدينا جمع المؤنث السالم، اذا ما كانش نادى ونادى يبقى جمع التكسير بالعقل كده. ها منطقيا يعني. يبقى بقى لما نزيد على المفرد واو ونون او ياء ونون ونون ايه نون مفتوحه هنقوله في الكتاب، يبقى ايه قلنا يدينا ايه واو ونون او ياء ونون يدينا جمع ايه مذكر سالم. لما نيجي على المفرد وهنشيل التاء دي عشان ما نجمعش علامتين للتانيث ونزيد الف وتاء مفتوحه بيدينا جمع المؤنث السالم، اذا ما كانش لا ده ولا ده نسميه جمع تكسير. طيب الثاني زي عصفور عصافير، كتاب كتب، مسجد مساجد. في الجمع السالم صورة المفرد واحدة ما اتغيرتش، مسلم فضل زي ما هي، ما غيرتهاش، مسلمون بس كل المسألة زدت واو ونون، مسلمين ما غيرتهاش زدت ياء ونون، مسلمات صورة المفرد ما اتغيرتش، انما في جمع التكسير صورة المفرد تتغير. ولذلك يقول جمع التكسير هو ما دل على اكثر من اثنين او اثنتين بتغيير صورة مفرده، انما في السالم لا، صورة المفرد ما اتغيرتش. ادي معنى قال السالم عشان كده سالم من التغيير يعني. فراح اخليكم دير اخرى، انتوا كتبت تقسيم الاسم الى مفرد ولا لسه؟ ها؟ الى مفرد ومثنى وجمع، مش كده؟ طيب قول بقى تاني تقسيم الجمع. تقسيم الجمع، الجمع طبعا عموما ما دل على اكثر من اثنين او اثنتين بتغيير، لازم بتغيير. هقول لك ليه هتعرفها دي، هقولها لك دلوقتي ليه. كلمة بتغيير نحط تحتها خط خير مهم ولو مفهوم. طيب الجمع ينقسم الجمع ثلاثة أقسام، ينقسم الجمع ثلاثة أقسام أو إلى ثلاثة أقسام. طيب جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم وهو الذي دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون مفتوحة، بزيادة واو ونون مفتوحة أو بزيادة ياء ونون مفتوحة، يعني المذكر السالم مفتوح. ها طيب ده جمع المذكر السالم. بتقول ايه؟ مع سلامة مفرده من التغيير. ها ده عشان تبقى فاهم سالم يعني ايه مع سلامة مفرده من التغيير. طيب جمع المؤنث السالم الثاني جمع المؤنث السالم وهو الذي يدل على اكثر من اثنتين. خليها اثنتين غير لازم ما اثنتين اكتب عادة بين قوسين عشان هقول لك ليه او غالبا اكتب كلمة غالبا بين قوسين عشان لها سبب. ها بزيادة الف وتاء زائدتين. لابد كلمة زائدتين بزيادة ألف وتاء زائدتين. ها بعد حذف التاء الموجودة في المفرد. بعد حذف التاء الموجودة في المفرد مثل مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات. ها وهكذا. خلاص دي ايه ده جمع المؤنث السالم. الثالث جمع التكسير. جمع التكسير حتى كلمة تكسير نفسها لما بتكسر الشيء بيغيره سموه عشان كده جمع التكسير بالسين. ها جمع التكسير وهو ما دل على اكثر من اثنين او اثنتين عشان في مذكر ومؤنث على اكثر من اثنين او اثنتين. ها بتغيير صورة مفرده. بتغيير صورة مفرده تقول بقى مثل كتب جمع كتاب مساجد جمع مسجد. ها يعني خد بالك بقى مكتب مكاتب جمع مكتب وهكذا. ها تلاميذ جمع تلميذ أقلام جمع قلم. بتلاقي صورة المفرد بإيه بتتغير. هذه الفرق بين خد بقى إذا كنت بترقم خد رقم وتقول الفرق بين المثنى الفرق بين المثنى وجمع المذكر السالم. تاخد بالك من دي اهو تقول بقى ياء المثنى ياء المثنى قبلها كسرة وبعدها فتحة. الياء بتاعت مسلمي لا قبلها فتحة وبعدها كسرة. ايوه صحيح قبلها فتحة وبعدها كسرة. ونون المثنى مكسورة. نون المثنى مكسورة تكتبوها برضه. طيب وتقول بعدها اما نون جمع المذكر السالم فهي مفتوحة. نون جمع المذكر السالم مفتوحة. عشان كده بنقول ايه لما نقول رأيت مسلمين او طالبين بنقول منصوب بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها. مثنى لما نقول رأيت طالبين بنقول منصوب بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها. طيب ولما تقول رأيت مسلمين ها مسلمين مهاجرين بتقول انه منصوب بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها. فلابد تفهم الفرق بين الاثنين. قول بقى يعني قاعدة كمان ضمان القواعد دي معلش قولها لا يجتمع على الاسم على متى تأنيث. على متى الاثنين نعم يعني الاسم يبقى لوش علامتين تأنيث. لا يجتمع على الكلمة حتى أقول لا يجتمع على الكلمة على متى على متى أصل على متان ها على متى تأنيث على متى تأنيث على متى ايه تأنيث لسه عند الإضافة دي في المضاف والمضاف إليه لسه هتيجي على متى تأنيث ها ولذلك إذا جمعنا فاطمة نحذف التاء ونزيد ألفا وتاء زائدتين حتى لا يجتمع على الاسم علامتان على متى تأنيث لا يجتمع على الاسم على متى تأنيث هات في الفعل الله يقول والوالدات يرضعن الله يقول والوالدات اكتبوها برضو وياي اكتبوا وياي الوالدات والوالدات يرضعن لا يصح ان تقول الوالدات ترضعن لان التاء تفيد التأنيث والنون تفيد التأنيث ولا يجتمع على متى تأنيث على مؤنث واحد يجتمع على متى تأنيث على مؤنث واحد أنا قلت لكم بقى في جمع المؤنث السالم الألف والتاء زائدتين الألف والتاء إيه زائدتين ها تقول برضو عندك لفظ أموات رقم عندك واللفظ أموات ليس جمع مؤنث سالما أموات وأقوات أموات وأقوات وأوعيت وأصوات اكتب أموات وأقوات وأصوات ده اللي في ذهني دلوقتي في أمثلة كتير ها ايه وقضاة كمان لا أنا بقول عشان التين مفتوحة يعني أقوات وإيه أنا قلت إيه دلوقتي أموات وأقوات وأصوات مثل هذا ليس من جمع المؤنث السالم ليه؟ لأن التاء أصلية التاء إيه؟ أصلية إحنا عاوزين لأن المفرد صوت التاء مفتوحة بالمفرد أهو فالتاء أصلية إنما جمع المؤنث السالم تقول الألف والتاء زائدة فيه طيب أنا قلت لكم غالبا ما دل على احنا بنقول للعيال عشان على قدهم هم صغيرين ما دل على اكثر من اثنتين الله طب ما احنا بنقول حمامات والمفرد حمام ها فولذلك بنقول غالبا بنقول ايه غالبا غير العاقل انتوا عارفين العاقل وغير العاقل والدول غير العاقل يجوز ان وهو يجوز ان يجمع جمع مذكر سالم زي حمام ها انا بنقول غالبا بتقول قد تقول قد يجمع الاسم المذكر جمع مؤنث سالما ها قد يجمع الاسم المذكر جمع مؤنث سالما مثل حمامات جمع ايه حمام عشان ربما هتلاقي كتير هتلاقي كتير امثله وتلاقي ايه المفرد تلاقيه مذكر بس يعني مفيش في ذهني مثال دلوقتي يبقى ان احنا يعني وصلنا اليه دلوقتي ان احنا قسمنا الاسم الى ايه الى مذكر والى مؤنث وقسمنا المؤنث التقسيمين وعرفنا علامات التأنيث وعرفنا ان لا يجتمع على مؤنث علامات تأنيث وبعدين رجعنا قسمنا طبعا المؤنث عرفتم الى مؤنث حقيقي ومجازي ثم الى مؤنث لفظي ومعنوي او معا او لفظي فقط او معنوي فقط وعرفنا بعد كده بقى تقسيم الاسم الى مفرد ومثنى وجمع ولسري هقول لكم ان المفرد له اطلاقات متعددة عند النحويين وبعدين عرفنا تقسيم الجمع الى جمع مذكر سالم جمع مؤنث سالم جمع تكسير والشبه اللي ترد على هذا ورده، بس هنقف عندي دي ان شاء الله. يعني بعد كده بقى ايه التقسيمات التانية اللي قلتلكوا عليها يعني. انما على سبيل المثال قوم لا يسخر قوم من قوم، ده القوم جمعه لان في معناه دل على جمع، والجمع القوم هم الرجال بدليل مقابلته في النساء، والنساء هم النساء، او ده او معناه معنى جمع، او ده احنا اصطلاحا ما نسموهش جمع، انما نقول عليه اسم جمع، نقول عليه ايه اسم جمع، لانه يعني له مفرد ليس له مفرد باللفظه، ولا هو جمع مذكر سالم ولا جمع مؤنث سالم ولا جمع تكسير، عشان كده بيقولوا عليه اسم جمع. كذلك في حاجه اسمها اسم الجنس، خليها دي للدرس اللي جاي. اسم الجنس خليها للدرس اللي جاي ان شاء الله. وحسبنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله. يعني في الدرس اللي فات قلت ان الاسم ينقسم الى مفرد ومثنى وجمع، وقلت لكم ان المفرد له اطلاقات متعددة عند النحويين، دي حابة اقول لكم عليه. يعني المفرد، كلمة المفرد لها مدلولات متعددة عند النحويين. احنا المفرد في باب الاعراب دلوقتي، المفرد ما دل على شيء واحد، ما دل على شيء واحد ومفيش زيادة عليه وبلفظ واحد، والمثنى ما دل على شيئين، يعني دل على اثنين او اثنتين بس بزيادة ايه الف ونون او ياء ونون، بزيادة الف ونون او ياء ونون. وايه ليه بقى؟ بالنسبه للمثنى قلت ان في الفاظ تدل على اثنين، زي كلمه شفع تدل على اثنين، وكلمه زوج تدل على اثنين، لكن ما نقولش عليه انه مثنى. ما نقولش عليه انه مثنى. طيب والجمع يعني، طب وكلمه والجمع بقى عند النحويين، الجمع هو ما دل على اكثر من اثنين او اثنتين بزيادة، يعني بتغيير فيه، مش كان مكتوب عندكم؟ عندك بقى الجمع، الجمع ثلاث انواع نحفظها: جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، جمع التكسير. ده اصل لابد نعرفه. فجمع المذكر السالم هو ان المفرد نزيد عليه وو ونون او ياء ونون. جمع المؤنث السالم هو المفرد نفسه ونضيف عليه ألف وتاء مفتوح. جمع التكسير لا ذا ولا لا نزيد عليه على مفرده لا واو ونون ولا ياء ونون ولا ألف وتاء، وإيه ويبقى فيه تغيير في صورة المفرد. كأن بقى إذن في جمع سالم وجمع تكسير، ده تناقض. تكسير يعني فيه تغيير، لأن الشيء لما بيتكسر بيتغير. فجمع السالم بيبقى المفرد زي ما هو. فمثلا عندك جمع المذكر السالم بنقول المسلم، جمع مذكر سالم مسلمون، أهي صورت ميم سين لام ميم مرحج، أدي معنى المسالم، يعني لم تتغير صورة مفرده حين نجمعه، بس زدنا عليه الواو ونون لسبب والياء ونون لسبب، حديث لسه عندي اعراب الحاجات دي بس افهموها كده الاول. واو ونون او ياء ونون. طب وجمع المؤنث السالم برضو المفرد يفضل زي ما هو، حمام حمامات. طيب في جمع المؤنث السالم اذا كان المفرد بت بنشيل الت، مثلا فاطمه بنقول فاطمات، يبقى التاء دي بنشيلها ونزيد الالف والتاء المفتوحه. ليه؟ لان فاطمه نفسه مؤنث، هنقول فاطمتات نبقى جمعنا عليه علامتين. وعندكم قاعده ان لا يجتمع على الاسم على متى تأنيث. قلتها لكم انا ليه؟ يعني مش ممكن على الكلمة على متى تأنيث. ولذلك ايه فاكرين قلت لكم والوالدات يرضعن، لو تقول ترضعن يبقى خطأ. ها ليه؟ لان النون نفسها اللي هي الفاعل دي الجمع مؤنث، وحنجيب التاء للتأنيث يبقى علامتين. ولذلك تقول والمطلقات يتربصن والوالدات يرضعن وهكذا. واضح اظن كده. وبعدين قلت لكم في المثنى هندرس كمان في الاعراب تبقوا تقولوا ايه المثنى والملحق بالمثنى، يعني عشان ان شاء الله نبقى فاكرينه عشان ما ننساهوش. المثنى والملحق بالمثنى والجمع السالم والملحق به، دي كمان ما ننساش ان هناخدها عندنا. الجمع السالم جمع المذكر السالم والملحق ده هنعرفه، فما تنسوهوش يعني عشان يبقوا اياه. طيب الأدلة تصورنا دلوقتي مفرد، صورنا مثنى، تصورنا ايه جمع، جمع سالم جمع تكسير. ومعنى كلمة سالم ان صورة المفرد ما تتغيرش، ونزيد الواو والنون والياء والنون في جمع السالم، ونزيد الالف والنون والياء والنون في المثنى. كتاب نقول كتابان او كتابين حسب الاعراب. طيب ما تنسوش برضو زي انا ما قلت لكم ان الفرق بين ان نون المثنى مكسوره ونون جمع المذكر السالم مفتوحه، يبقى ناخد لابد من دي. نون المثنى مكسوره الكتابان المسلمان الحارسان الحارسين، انما نون جمع المذكر السالم مفتوحه، دي برضه ما ننساهاش. طيب جمع المذكر السالم ساعات بالياء والنون نقول مسلمين قانتين تائبين، وساعات والمثنى مسلمين تائبين عابدين، او ده بالياء والنون وده بالياء والنون. عاوزين نعرف بقى ان هنبقى نقول ان المثنى يا المثنى يا المثنى قبلها كسرة، يا المثنى قبلها فتحة. أيوة الله تعالى، يا المثنى قبلها إيه فتحة، إنما يا جمع المذكر السالم قبلها إيه كسرة، لأن بنقول المسلمين القانتين التائبين، إنما المثنى والمسلمين التائبين، فما ننساش دي لأن بيحصل فيها غلط. طيب خلاص احنا انتهينا من دي، افتكر فات. وجمع التكسير عرفناه، كل منها يبقى مذكر ومؤنث برضه. الجمع اهو جمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم. المثنى مثنى مذكر مثنى مؤنث. جمع التكسير برضه لمذكر وجمع تكسير لمؤنث. وعرفنا اظن علامات التأنيث وعرفنا الايه المذكر والمؤنث. طيب عاوزين ننتقل بقى لحاجة يعني لابد ان احنا نعرفها بالمرة، ان الاسم ده اساس برضو هينقسم الى قسمين معرب ومبني، زي الفعل ما كان معرب ومبني تمام. طبعا الحروف دي كلها مبنية، خلاص انتهينا منها، الحروف كلها ايه مبنية من ناحية البناء. يعني دلوقتي انا عندي الاسم والفعل والحرف، عاوز اتكلم عليهم من حيث الاعراب والبناء. من حيث الحرف الحروف كلها مبنيه، الافعال سبق ان انا قلت لكم الماضي والامر مبنيان دائما، والفعل المضارع مبني اذا اتصل به نون التوكيد الثقيله او الخفيفه او نون النسوه. انتهينا منه. الاسماء بقى اللي هي النهارده معرب ومبني، وهو برضه زي ما قلنا ان المعرب هو الذي يتغير اخره بسبب تاثير العوامل، لابد مني. ها بسبب تاثير العوامل، يعني يتغير اخره بسبب تأثير العوامل. ازاي؟ احنا بنقول ايه؟ بنقول محمد صادق. جه عامل قال ان محمدا، العامل دخل غيره، ادي معنى اعراب، يعني اخره تغير بسبب تأثير العوامل الداخلة عليه. ان محمدا صادق. ونقول امنت بمحمد، الباء ده ايه خليته مكسورة، ادي معنى انه معرب. فالاسم اللي وده اللي يهمني انا اللي بدرس النحو عشان لما اتكلم ما اغلطش، انما المبني ده بيريحني لان المبني انطق به كما هو ما غيرش فيه. ها طيب تيجي بقى الايه، يبقى ادي الاسم المعرب اللي يتغير اخر. طب والمبني هو الذي يلزم حالة واحدة، يلزم حالة واحدة. طب افرض اعتراه تغيير، ده تغيير بناء مش بسبب العوامل، ده هو خلقته كده يعني طبيعته كده، يعني فيه اسم تلاقيه ايه امسى وامسي، ها حيث وحيث وحيثي. ساعات الاسم المبني يشكل باشكال مختلفة، ده مش تغيير اعراب، ده اسمه تغيير بناء. طب ايه الفرق بين تغيير الاعراب وتغيير البناء؟ تغيير البناء بحسب الوضع، يعني بحسب نطق العرب له، انما تغيير الاعراب بسبب العوامل الداخله عليه التي تغيره، ففي فرق بين الاثنين. طيب المعرب عرفنا بقى حتى كل لما نتكلم عن الناحيه اللغويه، اعرب يعني اوضح وبين، اعرب عن شكره يعني وضحه، اعرب عما في نفسه وضحه. فلما لقوا ان الضمه والفتحه والكسره بتوضح لي المقصود، ها بتوضح لي المقصود، لما قال ضرب زيد عمرا زي ما بيقول بنعرف مين الضارب ومين المضروب، يبقى اذا الضمه دي والفتحه دي اعربت لي ووضحت لي وبينت لي الايه المقصود. ولذلك الاعراب في اللغه البيان والتوضيح، انما البناء في اللغه حتى في اللغه نفسها ان الشيء المبني، البيت مبني وما بيتغيرش ما بيمشيش، ها يعني عدم التغير. فاضل لنا بقى الاعراب، يعني الاعراب فاضل لنا. احنا عندنا هنقول لكم بقى في سبع حاجات هنحفظها ان شاء الله، دي اللي يتوارد عليها الاعراب التي يعتريها الاعراب، حتى ايه يعني حملها لكم السبعه اللي يتوارد عليها الاعراب حملها لكم. لازم اعرف دي اعرابها ايه، دي اعرابها ايه، واحفظها، دي اساس لابد منه. الاعراب انواع الاعراب، يعني الاعراب انواع، الاسم ده معرب والاسم ده معرب والاسم ده معرب، لان ان محمدا صادق، محمدا معرب وصادق معرب، امنت بمحمد برضو معرب. لكن ايه انواع الاعراب؟ لازم تتغير. هنعرف ان انواع الاعراب زي ما قلنا هناك في الفعل، انواع الاعراب رفع ونصب وجزم، وانتهينا منه وتحافظوا على اللي فات عشان انا بسال فيه. انما انواع الاعراب في الاسم رفع ونصب وجزم، انواع الاعراب في الاسم، وكل اللي هنعرفه بايضاح اكتر، رفع ونصب وجر، دي الثلاث انواع، رفع ونصب وجر. وهنعرف بقى ان زي ما قلنا هناك ان اعراب الفعل في اعراب لفظي واعراب تقديري، اعراب لفظي واعراب تقديري واعراب محلي، كذلك في الاضافه اعراب لفظي واعراب تقديري واعراب محلي، لابد رفع من اعراب. فهمتم ولا ايه؟ طيب تيجي بقى احنا قلنا الاعراب ثلاث انواع، رفع ونصب وجر. هنعرف بقى يبقى احنا منتظرين ما ياتي. اولا علامات الاعراب، وايه كمان؟ والاشياء التي تعرف، يعني المرفوعات ايه والمنصوبات ايه والمجرورات ايه وعلامة كل، دي أساس لابد منه. فهنتعب في شوية عشان يبقى مقدمة للي هنتكلم عليه بعد كده. طيب الأنواع: رفع ونصب وجر، رفع ونصب وجر، دي أنواع الإعراب. وكل نوع من هذه الأنواع له إيه؟ علامات. وكل واحد له إيه؟ له علامات. فحنمليكم أنا دلوقتي، تقولهم تقول الكلام على الاسم والفعل والحرف من حيث الإعراب والبناء. الكلام على الاسم والفعل والحرف من حيث الإعراب والبناء. نمرة 2 تقول ينقسم الاسم إلى معرب ومبني. فالمعرب هو الذي يتغير آخره بسبب تأثير العوامل الداخلة عليه، بسبب تأثير العوامل الداخلة عليه. ده ايه؟ ده الإعراب. ها؟ طيب. وإذا فالتغيير الذي يكون لبعض المبنيات، لبعض الأسماء المبنية، ها؟ لبعض المبنيات اسم أو فعل، هو تغيير بناء وليس تغيير إعراب. لأن تغيير المبني بحسب وضعه في اللغة، وتغيير المعرب بحسب تأثير العوامل، دلوقتي العوامل احنا انا قلت لكم هناك قلت لكم في الفعل ان العامل اما لفظي واما معنوي. ازاي عندك في الفعل المضارع لما قلت لك يكتب، بنقول لن يكتب، يبقى لن دي عامل لفظي لان نطقت بيها عامل في النصب. لما نقول لا تهمل او ده عامل لفظي اللي هو لا النهايه. طب والفعل المضارع اللي لا دخل عليه لا ناصب ولا جازم، بنقول يكتبه. طب ايه العامل اللي رفعه؟ مفيش حرف هو يعمل عامل معنوي وهو التجرد، وسبق ان انا قلتها لك. العوامل في اللفظ العامل اما لفظي واما معنوي. فالعامل في نصب المضارع لفظي، ان ولن وكي، الفاظ من طبيعه. والعامل في جزم المضارع لفظي، لم ولما ولام الامر. طب والعامل اللي رفع المضارع تجرده من الناصب ومن الجازم، ده عامل معنوي. عامل معنوي كذلك. ما تنسوش ان هنراعي ده بالنسبه للاسماء المعربه، ان العامل في اعرابها اما لفظي واما معنوي. اكتبوها دلوقتي مؤقت، تقول والعامل في الاعراب اما لفظي واما معنوي. ده كده بس دلوقتي، اما لفظي واما معنوي عشان نعرفها يعني. تقول بقى الحاجه الثانيه اللي لابد منها، انواع الاعراب اربعه: الرفع والنصب والجر. الرفع نعم ثلاثة. ايه انواع الاعراب؟ انواع الاعراب ثلاثة: الرفع والنصب والجر، هي انواع الاعراب. ولكل نوع منها علامات. ها؟ يعني للرفع علامات وللنصب علامات وللجر علامات، له علامة تدل عليه. طيب احنا خدنا المفرد والمثنى والجمع بنوعين، فأنا دلوقتي رايح أقول لكم الأسماء اللي يتوارد عليه، ودي موجودة في الأجرومية، الأسماء التي يعتريها الإعراب كلها، الأسماء التي يعتريها الإعراب وعلامات إعراب كل، إن شاء الله نعرف ببساطة كده، واللي مش فاهم حاجة يقول. فأنت أقول برضو عنوان برقم، تقول الأسماء التي يعتريها الإعراب، أو تعرف الأسماء التي يعتريها الإعراب كام؟ 7. دول كلهم عايزين يعرف أنواع، يعني الأسماء اللي تعرف واللي يعتريها الإعراب، وكل واحد منها له علامات لإعرابه معينة، نحفظها رقم، هنكتبهم دلوقتي برضو عموما. واحد المفرد، الأول المفرد، الثاني المثنى، الثاني المثنى، الثالث جمع المذكر الثالث، الرابع جمع المؤنث الثالث، الخامس جمع التكسير، السادس الأسماء الخمسة، السابع الممنوع من الصرف، الممنوع من الصرف، واخدين بالكم معايا؟ هناك بقى في الأفعال ما تنسوش، في الأفعال قلنا هناك إعراب الأفعال الخمسة وإعراب الأفعال اللي هي مش خمسة والحاجات دي كلها انتهت، ها؟ دي فعل، إنما أنا بتكلم عن الأسماء بس، وإلا فلسه عندنا الأفعال الخمسة برضو لها إعراب يعني. أدي الإيه؟ أدي ال، وبعدين بالحق المثنى تبقى تقول والملحق به، جمع المذكر السالم والملحق به، جمع المؤنث السالم والملحق به، لأنهم يعتبروا كأنهم شيء واحد. ها؟ معلش استدركوه، وتقولوا الملحق يلحق بالمثنى، يعني هناك الملحق بالمثنى والملحق بجمع المذكر السالم والملحق بجمع المؤنث السالم، لأن إعرابهم واحد. هذه 7 أنا أخذها واحد واحد، خدها واحد واحد، خدوا بالكم بقى. هنقول ايه؟ هنجيب اسم مرفوع، فلما نقول جاء محمد بنقول جاء فعل ما، محمد فاعل هو اللي حصل منه المجيء، وبنقول انه مرفوع لان الفاعل من انواع المرفوعات، علامة رفعه الضمة، علامة رفعه الضمة. طيب لما نقول صدقت محمدا بنقول ان محمدا مفعول به لان وقع عليه التصديق، لما نقول اكلت الرغيف يبقى هو اللي وقع عليه الاكل، يبقى ده مفعول به، ده بيبقى منصوب وعلامة النصب الفتحة، اذا ادي نوع الاعراب نصب وعلامة الإعراب علامة النصب الفتحة. ولما أقول آمنت بمحمد بنقول الباء حرف جر ومحمد مجرور بالكسرة، إذن في نوع الإعراب هنا الجر وعلامة الإعراب علامة الجر إيه؟ الكسرة. وممكن يعني تكتبوها على سبيل يعني التوضيح كده، تقولوا إيه أمثلة للمعرب، أمثلة للمعرب، تقول جاء محمد، تقول جاء محمد، جاء فعل ماض محمد فاعل مرفوع بالضمة، فاعل مرفوع بالضمة، تقول ويابا، فالفاعل من أنواع المرفوعات، الفاعل من أنواع المرفوعات، ونوع الإعراب هنا الرفع، نوع الإعراب هنا إيه؟ الرفع، وعلامة الرفع هنا الضمة. بس ناخد فكرة عن الثلاثة دول، نوع الإعراب والعلامة، خلاص؟ طيب والعامل تكتب والعامل هو لفظ جاء. العامل هو لفظ جاء وهو عامل لفظي. طيب المثال الثاني، المثال الثاني تقول أكلت أو أكل الطفل الرغيف، وتحط الرغيف تحتها خط، وتقول الرغيف مفعول به لأن وقع عليه الأكل، منصوب بالفتحة فنوع الإعراب النصب، نوع الإعراب النصب، وعلامة النصب الفتحة، علامة دلت على أنه منصوب، والعامل هو الفعل اللي هو أكل، ما هي العامل هي اللي أثرت، رفع الفاعل ونصب المفعول، العامل اثنين. طيب المثال الثالث بقى تقول آمنت بمحمد، آمنت بمحمد، الباء تقول الباء حرف جر، الباء حرف جر، محمد مجرور بالكسرة، مجرور بالكسرة، أو تقول مجرور وعلامة جره الكسرة، الاثنين يصح. نوع الإعراب الجر، فنوع الإعراب الجر، وعلامة الجر الكسرة، والعامل في الجر هو الباء. بس خدنا فكرة بقى عن ايه، عن طيب، وخدنا فكرة عن النقط اللي جاية دي. اولا اللي هيهمنا بعد كده المرفوعات، ادي واحد. الثاني بتاع ده المرفوعات، ايوه علامات الرفع، وبعدين ادوات الرفع، يعني الادوات اللي اثرت في الرفع دي هنعوزها دي. كذلك المنصوبات زيها، هنقول برضو علامات تحتها علامات النصب وعلامات النصب، مطلوب وادوات النصب برضو ان شاء الله. في المجرور المجرورات زيها، وعلامات الجر وايه، وادوات الجر، ادوات الجر او عوامل الجر، العوامل اللي اثرت وجعلت الاسم مجرور. خلوا بالكم بقى، نيجي بقى ايه بعد كده، اظن فهمتوا دلوقتي رفع ونصب وجر كويس. طيب هنمسك دلوقتي اعراب المفرد، تقولوا بقى عنوان المفرد وجمع التكسير زي بعض، ما يختلفوش عن بعض بقى. فهتقول بقى يعني الاول اعراب المفرد وجمع التكسير واحد، اعرابهم واحد زي بعض. الامثلة بقى، اعراب الامثلة، جاء الخليفة، جاء الخليفة والأمراء، والأمراء، يبقى جاء الخليفة، الخليفة فاعل، جاء فعل ماض، الخليفة فاعل مرفوع بالضمة أو حصل منه المجيء، والواو حرف عطف، والأمراء معطوف على الخليفة. يصح اللي ما مش عارف العطف يقول جاء الأمراء، اللي مش واخد فكرة عن حاجة اسمها عطف يكتب جاء الأمراء، جاء الخليفة، جاء الأمراء، جاء الخليفة فاعل مرفوع بالضمة، الأمراء فاعل مرفوع بالضمة. وإذا نستنتج أن كل من المفرد في باب الإعراب وجمع التكسير علامة رفعه إيه؟ الضمة، علامة رفعه إيه؟ الضمة. دي هنخلي القاعدة في الآخر. طيب بعد كده إعراب، إعراب المثنى والملحق به بوجه عام كده، إعراب المثنى والملحق به، بنقول حضر، يوم الحق أنا لا تشتبوا على إيه، ده لسه انا عاوز اتكلم عن الاعراب بانواعه كلها نصب المفرد كمان. تقول بقى حي الناس الخليفة وتحط تحت الخليفة قط حي الناس الخليفة حي الناس عشان تبقى اللي ما يعرفش العطف الأمراء